حملت آمنة من توى برسول الله حملت آمنة من توى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حملت آمنة من توى برسول الله حملت آمنة من توى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب وإنها لما حملت برسول الله برسول الله وإنها لما حملت برسول الله برسول الله كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها عليها إجلالا للذي في بطنها كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها وكانت إذا جاءت تستقي من بئر وكانت إذا جاءت تستقي من بئر صعد الماء إليها إكراما للحبيب صعد الماء إليها إكراما للحبيب ورفعة له لتعلم فضله ورفعة له لتعلم فضله صلى عليه ربنا إلهنا المجيب صلى عليه ربنا إلهنا المجيب وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى سبحان الله سبحان الله يقول هذا نور الرسول هذا نور الرسول وقائلا يقول هذا نور الرسول هذا نور الرسول هذا نور الرسول وملائكة الرحمن سعيد بعث بالهادي طه وتزينت الأكوان فبطلعته حلاها وملائكة الرحمن سعدوا بالهادي طه وتزينت الأكوان فبطلعته حلاها وملائكة الرحمن سعدوا بالهادي طه وتزينت الأكوان فبطلعته حلاها قد ولد رسول الله مكحولا مدهونا مأمونا ما أحلى مسرورا مختونا قد ولد رسول الله مكحولا مدهونا مأمونا ما أحلى مسرورا مختونا قد ولد رسول الله مكحولا مدهونا مأمونا ما أحلى مسرورا مختونا غني بلابل أنغاما فالقلب بطه قد هاما عيشنا يطيب في مدح الحبيب من جاء رسوله وإماما غني بلابل أنغاما فالقلب بطه قد هاما عيشنا يطيب في مدح الحبيب من جاء رسوله وإماما واختم يا ربي بالحسنى وبطه الهادي فاجمعنا والرسل الكرام في دار السلام فبحقهم ربي انفعنا واختم يا ربي بالحسنى وبطه الهادي فاجمعنا والرسل الكرام في دار السلام فبحقهم رب انفعنا فبحقهم رب انفعنا فبحقهم رب انفعنا.